بالنسبة إلى المشاريع الحديثة التي خرجت للناس في هذه الأيام، وهي مشاريع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان ومشاريع الإنتاج الزراعي ومشاريع العقارات الكبيرة مثل العمائر، فهل على هذه الأشياء زكاة؟ وكيف تخرج زكاتها؟ مثل ما تقدم، إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الربح تزكيها كل ما حول عليها التي عدها للبيع، عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته أو ما أشبه ذلك، تزكيها إذا حل عليها حول بحسب القيمة. أما الأدوات التي بالصنعة فلا فيها زكاة، نفس الأرض التي هي المزرعة لا زكاة، لأن ما عدها للبيع إنما يربي فيها حيوانات للبيع أو يزرعها ونحو ذلك، فالزكاة في المساجد. أما عين الأرض ورقبة الأرض التي أعدها ليزرع فيها وينمي فيها الحيوان لا زكاة فيها. كذلك النجار والحداد الأدوات التي عنده لا زكاة فيها، قدوم والمشار وجميع الأدوات لا زكاة فيها، إنما زكاة في الأموال التي أعدها البيع، الأبواب والحديد الذي يباع، الآلات التي تباع. أراد بيت السكن ولم يرد التجارة، أجار هذا ما هو على التجارة من أول يسوى فيه أو يؤجره وينتهي بالأجار أي الحاجات فلا زكاة.